أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الكهف الآية الثالثة يبين الله جل وعلا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الحزن الشديد على قومه، حيث لم يعملوا بما جاء به من البينات والهدى التي بينها لهم ورغبهم في اتباع الحق وحذرهم من المخالفة، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلك. فالله جل وعلا يذكر حاله في الآيات التالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الله جل وعلا يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام فلعلك باخع نفسك، أي لعلك مهلك نفسك. والنبي والله تعالى يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم دوره، وهو أنه ليس بيده تدبير قلوب العباد، ولكن هذا لله تعالى وحده، وأن دوره هو الدلالة والإرشاد لا التوفيق والإلهام. أن لا يضر نفسه من الحزن والألم والاحتراق الذي يناله بسبب عدم مطاوعة قومه له. فلعلك باخع بمعنى مهلك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، فتتحسر عليهم وتتألم بما هم عليه طمعا في إيمانهم، كما جاء في قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما جاء في قوله تعالى ولا تحزن عليهم، كما جاء في قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الله تعالى يقول ادعهم إلى الهدى وبينه لهم، وقبولهم له هذا من حقوق الله ومن تدبير الله ومن قدرة الله، ولا قدرة لك عليه، إنما مهمتك هي الدلالة والإرشاد والبيان والتوضيح والبلاغ والتحذير والتنذير، التحذير والإنذار والتبشير والترغيب والترهيب، أما التوفيق فإنه لغيرك، لله وحده. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع أثرهم ويذهب إليهم فرادا أفرادا وجماعات، ويختص بعضهم بالدعوة ويجهر لهم في مجامعهم ويبين لهم ما ينبغي أن يكون عليه من الاستقامة. وهو يدعوهم إلى الإيمان بهذا الحديث، والحديث هو كتاب الله الذي حدث به ربنا جل وعلا وأنزله مع جبريل إلى هذه الأرض يتلقاه رسولنا صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس ويحدث الناس به. فالمراد بهذا الحديث هو القرآن. إن لم يؤمنوا به تصاب بالهموم والغموم آسفا عليهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأسف أسفا شديدا لأن قومه لم يقبلوا الحق البين ولم تنقد نفوسهم لاتباع الأمر الواضح فيتأسف. يتأسف لماذا لا يقبلون هذا الخير، ولماذا لا يريدون الجنة، ولماذا يرغبون في النار، ولماذا يماطلون ويعاكسون ويؤذون في الأمور الواضحات. نعم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم تألم حبا لقومه وخوفا عليهم أن تدركهم النار أو أن تحرقهم النار. وهكذا يجب أن يكون كل داعية للحق حريصا على أمته وحريصا على إنقاذهم من الهلكة، يدعوهم إلى دين الله ويبين لهم. من اتبع الحق وقبله فالحمد لله، ومن لم يتبعه فهذا أمر الله. ولهذا لا يحزن الإنسان إذا أنه لم تستجب دعوته ما دام أنه قد أدم عليه من البيان، إنما يحزن إذا أنه قصر في البيان وقصر في النذارة وقصر في الترغيب والترهيب. أما إذا أدى هذا الدور فكون الناس لا يؤمنوا هذا ليس له. ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا أنه جعل الدنيا دارا فانية وأنها مزينة بزينة زائلة، هي دار اختبار لا دار استقرار. فيقول جل وعلا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما على الأرض من نبات من أطعمة من مياه من مباني من نقود من مراكب من دواب من حلي من أنواع الزينة كلها، الله تعالى هو الذي جعلها، لا فلان ولا علان، الذي جعلها هو الله جل وعلا، وهو الذي جعلها للناس وزينها للناس للاختبار ليختبرهم في هذه الزينة من يتعامل معها على أنها غاية ومن يتعامل معها على أنها وسيلة. فأهل الإيمان يستمتعون بزينة ما على الأرض يتقووا به على زينة الآخرة وتحصيلها. وأهل الباطل تكون زينة الأرض هدفا لهم وغاية ولا يلتفتون لغيرها. وهذا هو الاختبار. فجعل الله تعالى على هذه الأرض من خيرات وشهوات، فما هو للابتلاء والاختبار ليتبين ويتميز من يجعلها هدفا له وغاية فيركن إليها ولا يبالي بما يتعاطاه فيها من حلال وحرام، ويتبين من يقف عند حدود الله ويأخذ ما أباح الله ويترك ما حرم، ويستغل هذه النعم يتقوى بها على ما يوصله إلى الدرجات العلى في الآخرة. فعلى الأرض هو زينة، لكن كيف يتعامل مع هذه الزينة؟ هناك من يأخذ هذه الزينة ليفجر بها ويكفر، وهناك من يأخذ هذه الزينة ليستثمرها في طاعة ربه. فالأول هي هدفه، والثاني هي وسيلة وغاية، والفعل واحد لكن المقاصد اختلفت، والأعمال بالنيات. ولهذا قال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي لنختبر هؤلاء الناس المكلفين الذين خلقت لهم هذه الأشياء والزينة، كما قال جل وعلا: خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. هذه الموجودات التي على الأرض من جبال وأنهار ومعادن وأموال ونباتات وحيوانات وغيرها، الله تعالى خلقها للناس، ليست لجنس آخر، لكن كيفية التعامل معها هي التي تختلف. هناك إنسان يتعامل بالربا، وهناك إنسان يتعامل بأكل أموال الناس بالباطل، هناك إنسان يتعامل بأكل أموال اليتامى، وآخر يتعمد أكل الحرام، وآخر يتعمد فعل الشهوات المحرمة، وهناك أناس آخرون لا، يتعاملون بالبيع والشراء ويتصدقون ويحسنون و ينفقون في السراء والضراء سرا وعلانية، ويأكلون ويتمتعون هم وأهليهم ومن حولهم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فرق بين هاتين الطائفتين، وكل منهم أكل مع الأرض واستمتع بها وتزين بما فيها، ولكن الاختبار هو الذي يبين النتائج. فبعضهم في عليين وبعضهم في أسفل سافلين. هنا يقول جل وعلا: ليبلوكم، ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، ليبلوهم أيهم أحسن عملا. نبلوهم أيهم أحسن، فالعبرة في العمل بحسنه لا بكثرته. على سبيل المثال، لو أن إنسانا صلى ركعتين أتم ركوعها وسجودها وقيامها وجلوسها وخشع فيها، وإنسان آخر صلى 10 ركعات لا يطمئن فيها، أو ترك بعض شروطها، أو أنه غافل عنها، فأيهم أحسن؟ الذي صلى ركعتين أحسن من الذي صلى عشرا غافلا ينقص بعض الشروط أو الأركان ويخل بها ويغفل عنها. فالعبرة في عمل الطاعات بحسنها لا بكثرتها. لو أن إنسانا أراد أن يطوف أربع مرات فهو يؤذي هذا ويضرب هذا ويدفع هذا ويتحدث مع هذا ويسب هذا ويشتم هذا، وإنسان آخر طاف طوافا واحدا خاشعا خاضعا راغبا راهبا متذللا لله مستحضرا عظمته، أيهما أفضل وأيهما أحسن؟ هذا الأخير. فالله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهنا يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه الأرض ما فيها من زينة لابتلائك أنت يا عبد الله، والله تعالى خلقك ليبتليك أيضا ويتبين الأحسن عملا. فالعبرة والمعول عليه هو حسن العمل لا كثرته. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دخل المسجد وصلى ركعتين قال لأصحابه هل رأيتم هذا؟ قالوا نعم. قال لو مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي لكن ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. فهذا العمل لو صلى 100 ركعة لا يفيد، ولو أن إنسانا صلى ركعتين ملتزما فيها بعدد الصلاة كانت له نورا وضياء ورفعة عند الله جل وعلا. وبعد هذا نبه المولى جل وعلا إلى مسألة هامة، وهي أن الإنسان لا يغتر بما على وجه الأرض من زينة ولا يتعلق بها على أنها مقصد وغاية. ويقول تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الزينة التي تراها على وجه الأرض من عماير شاهقة ومراكب فارهة وقصور مشيدة وبساتين غناء وحدائق بالخيرات ملاء ومستودعات مليئة بالأرزاق والخيرات والأثاث والمعدات والأموال الطائلة من النقود وغيرها، هذه ستتلف نهائيا ولا يوجد لها أثر في ساعة من الساعات ستتلف. وإنا لجاعلون ما عليها أي ما على الأرض المزينة صعيدا جرزا. الصعيد هو القاع الصفصف الذي ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض، والجرز هو المجدب الذي ليس فيه نبات. هذا سيكون في وقت من الأوقات يأتي على هذه الأرض المزينة بخضرواتها وزهورها وقصورها ومراكبها وأموالها وشعواتها وأطعمتها ومراكبها، سيأتي لحظة لا وجود لشيء من هذا البتة. كل هذه الأموال والمليارات ومضاعفاتها لا توجد، تفنى. من الذي يفنيها؟ الذي أوجدها. الله تعالى هو الذي جعل ما على الأرض زينة لها، وهو الذي يزيل هذه الزينة ويجعلها صعيدا جرزا أي أرضا مجذبة قارة. فلا يغتر بها الناس ولا يظن أنهم عندما يملكون الملايين أو القصور أو البساتين أن هذه ستبقى لهم إلى الدوام، سيأتي لحظات وتزول كلها، إذن لا تتعلق بها ابن آدم، إنما استفد منها على أنها وسيلة وليست غاية، فرصة لك تتغذى بها تستمتع بها على الوجه المشروع بلا تعدي على حقوق الآخرين ولا استعمال على غير وجه مشروع بلا سرف ولا تبذير ولا خيلاء، لأن هذه الأشياء خلقت لأجلك للاستفادة منها لا للتمرد والطغيان والعبث. جاء في قوله تعالى أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فالأرض الجرز هي الأرض المجذبة، القحط، إذا ساق الله إليها الماء صارت مخضرة مثمرة من زروع وأشجار، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الذي يجدها بهذه الصورة يعيدها كذلك على ما كانت عليه. فكان هذا هو الواقع المتيقن، فإذا بلغ عند الإنسان مليارات لا يغتر بها، لأنه هو سيفنى وهي ستفنى، والذي أعطاها يأخذها، الذي منحك إياها يسلبها منك. فليس المقصود من وجودك في هذه الدنيا هو أن تكون مالكا لهذه المبالغ المالية، وإنما المقصود من وجودك في هذه الدنيا هو أن تتعبد لله في هذه الدنيا، ومن ذلك إنفاق هذه الأموال في وجه الصحيح الذي حدده الله تعالى بلا تعد ولا تجاوز للحدود. بهذا فإن الإنسان العاقل يدرك حكمة وجوده في هذه الدنيا، وأنه وجد إنما وجد ليكون عبدا عابدا لله حتى يلقى ربه، ويستثمر ما حوله لخدمته لا أنها هي هدفه. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه فإن الله تعالى يكسبه القناعة والرضا، وتأتيه الدنيا وهي راغمة. من الأسباب العادية لتحصيل ما يعف به نفسه وأهله، لا لأجل أن يكون ثريا ومقصود المال عنده، وإنما لأجل أن يتعيش في هذه الدنيا وينتفع بها، فتأتيه الدنيا وهي راغمة، يأتيه كثير من الأمور لم يكن يحسب لها حسبا. على هذا فيجب على الإنسان أن يعرف لماذا وجد وكيف يعيش. وجد لعبادة الله، ويعيش في كل أعماله عابدا لله، وهو يستثمر ما حوله مما يستطيعه من زينة هذه الدنيا مما يعف به نفسه ويحصل به قوته وإشباع شهواته بالطرق الحلال، فلا يعتدي على مال إنسان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فليس لك أن تعتدي على أموال الناس وتقول: هم عندهم ملايين أنا باخذ منها. ليس لك الحق إلا في الزكاة إن كنت من أهل الزكاة، وحينئذ تعطاها لا تأخذها أنت وتعتدي وتتسلط على أهلها، وإنما تدفع لك، لأن دفعها عبادة لله، هي الركن الثالث من أركان الإسلام. الإنسان الذي يهبه الله المال قد يكون بلاء ومحنة، ولهذا فإن الفقراء من المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء من المؤمنين بأربعين خريفة، لأنه ليس عليهم حسابات كثيرة، الشؤون المالية عندهم ما فيها حسابات أو حساباتها قليلة جدا، لكن الذي عنده مال كثير يقاس جلاتك واجد وملفاتك كثيرة كلها تدرس وتحاسب عليها مسألة مسألة ويدقق عليك فيها: من أين جاءك هذا الريال وماذا عملت بهذا الريال؟ جاءك في يوم الأحد 50 ريال، من أين جاءتك؟ منها ريال من كذا وعشرة من كذا وخمسة من كذا واثنين من كذا وهكذا. بعد هذا ماذا عملت بهذه 50؟ هل يحتاج له وقت؟ فلهذا كان الفقراء أسرع إلى جنة دخولا. المقصود هو أن لا يكون قلب الإنسان متعلقا بالمال، والنفوس مجبولة على حب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فهذا شيء مجبولة عليه النفوس، لكن يجب أن لا يكون الإنسان مطلقا لغريزته وشهوته العنان، وإنما يجب أن يضبطها بالضوابط التنظيمية التي جاءت في القرآن والسنة، فلا يترك لها أن تعبث وأن يسمح لنفسه بأكل ما هب ودب وإنفاق ماله فيما يكون وبالا عليه. وفي هذا الزمن وفي هذه البلاد الطاهرة توفر عند الناس كثير من المال خلاف ما كان في سنوات سابقة. في سنوات مضت كان الناس يعيشون كفافا، وكان الناس ربما يمضي عليه أيام لا يجد قوتا، لكن الآن يستطيع غالبية الناس أن يشتري ما يراه في السوق، والبضائع المبذولة في الأسواق هي من جميع أنحاء العالم، سواء كانت غذائية أو غيرها. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن ينتبه على أنه محاسب، وأن هذا الحساب دقيق، فلا يأخذ ماله إلا من محله، ولا يضعه إلا في محله. وكل إنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.